أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون سبحانك فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات

تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Oh. ذلك تقى Amen.